بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في قوله: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قال: قاصفا، أي تقصف كل شيء. قال: لواقح، ملاقح ملقحة، إعصار، ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. صر، قال برد، نشرا أي متفرقا. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. قال: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فعرفته عائشة رضي الله عنها ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال: ما جاء في قوله: ولو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ربنا سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. وأيضا نذكر بهذه الرواية التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني تميم لما قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كيف بدأ. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الرياح، والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قال: قاصفا، أي تقصف كل شيء. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. يبقى قاصف ريح شديدة، ريح شديدة بيختلم بها البحر. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى ريح اغتلم البحر، ولما أوشكوا على الغرق وظنوا أنهم غرقا ما لجأوا عند ذلك إلا إلى ربهم المعبود سبحانه وتعالى. بيده ملكوت كل شيء، والله تعالى والذي يسير هذه الرياح. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم، أي تقصف كل شيء. لواقح، أرسلنا الرياح لواقح، أي ملاقح ملقحة. يبقى رواقح، يبقى على ذلك بتلقح هذه الأزهار أو تلك الأشجار أو غير ذلك. إعصار، فأصاب إعصار فيه نار، أي ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. صر، أي ريح فيها صر، أي فيها برد برودة شديدة، كما إحنا بنرى كده الرياح بيحمل بهذه البرودة الشديدة، الرياح تحمل بهذه الحرارة الشديدة. قال: نشرا، أي متفرقة. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا ولكت عاد بالدبور. ولكت عاد بالدبور، يبقى الريح التي سلطت على عاد وأهلكوا بهذه الريح كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ريح صرصر عاتية. يبقى على ذلك هذه الريح كانت بتأخذ رجل من العماليق ثم ترفعه إلى السماء ثم ينزل على أم رأسه. يبقى قلنا ضخامة شديدة جدا في الأجساد، ولكن ماذا تصنع هذه الأجساد الضخمة مع هذه الرياح المأمورة من ربها سبحانه وتعالى؟ فكانت الريح بتأخذ ذلك الرجل ترفع عليها ثم يكب على أم رأسه. أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم لما بيشتد الريح، قلنا دي ظواهر بتمر علينا وقد يرى الإنسان أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى الإنسان كيف يتعامل مع هذه الظواهر، كيف نتعامل مع الآيات؟ يبقى لا تمر كده مرورا يعني على المؤمن، ولكن مؤمن وقاف وكذلك يقرأ هذه الآيات كما بينها ربنا سبحانه وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها. لما إحنا بنرى ريح شديدة بيختبئ الإنسان، يختبئ هذه الرياح، لكن يا ترى فعلا هل بيدخل إلى نفسه يخشى على نفسه أن تكون ريح مهلكة للإنسان كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ وهذه كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، ما بقى في سحاب كده ريح وسحاب، ماذا يصنع كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يقبل ويدبر ويدخل ويخرج ويتغير وجهه، فإذا امطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة رضي الله عنها ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. لما لقوا السحاب كده والسحاب كانت سوداء يبقى دي ممتلئة بالماء، فاستبشروا بذلك وقالوا هذا عارض ممطرنا، سحاب حيمطر كما يعني اعتادوا على ذلك الأمر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. آية عبرة أيضا، لكن إحنا ممكن بتمر كده، هل فعلا لما بتشتد الرياح الواحد بتتذكر عاد وتذكر هذه الرياح التي سلطها الله عز وجل على عاد وأهلك عاد بسبب هذه الرياح، ولا إحنا أو يختبئ الإنسان رياح شديدة فعلى ذلك يمكث في بيته ويختبئ، لكن لا ينظر ولا يخشى على نفسه أن قد تكون محملة بالعذاب كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. نرى السحاب وقد أظلم اسود، يبقى نقول أنه مملوء بالمياه، ترى يخشى الإنسان، يبقى إمتى يطمئن؟ لما ينزل فعلا المياه، لما تنزل المياه فإذا امطرت السماء سري عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها، يبقى دي سحاب لم تحمل العذاب ولكن حملت الماء بالدلالة أنها تقاطر منها ذلك الماء. يبقى ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إقبال وإدبار ويدخل ويخرج ويتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أجاب الإجابة لما سألته عائشة رضي الله عنها قال ما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أن تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. دائما استدعاء أحوال الأمم السابقة فيها العبرة والعظة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية عبرة عظة، هل فعلا إحنا بنعتبر؟ هل فعلا نتذكر؟ وإلا لماذا حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن عاد وعن عتوهم وعن بغيهم، وحكى لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أنه دمرهم تدميرا؟ يبقى كل ده عشان تبقى عبرة وعظة، فكلنا أخذنا بذنبه، يعني ترى لماذا أهلك الله عز وجل الأمم السابقة؟ فكلنا أخذنا بذنب وما ربك بظلام للعبيد، لكن لما حادوا عن منهج ربهم وحادوا عن طريق ربهم مستقيم ورسل الرب سبحانه وتعالى نادوا على هؤلاء أن يستقيموا على أمر الله عز وجل وأن يوحدوا ربهم جل في علاه، ولكنهم أبوا إلا الكفر والتكذيب، فأخذوا المهلة ثم المهلة ثم أرسل الله عز وجل عليهم ذلك العذاب. ما السبب؟ فكلنا أخذنا بذنب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى عبرة وعظة، دايما احنا مطلوب الواحد يعني هذه الأمور دايما كده لا ينفك عن رؤيتها، لا تنفك أبدا،

تريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: ألا تزورونا أكثر مما تزورونا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، لو ما بين أيدينا وما خلفنا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا وروى أبو هريرة رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل عليه السلام فأمني، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. قال: يحسب بأصابعه خمس صلوات. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل عليه السلام: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن. قال: إن زنى وإن سرق؟ قال: وإن. ثم ذكر آخر هذه الروايات في الكلام عن الملائكة رواية تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرض إلي الذين باتوا فيكم فيسألهم هو أعلم سبحانه، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. باب ذكر الملائكة، يعني أن الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والملائكة خلقت من نور كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الشياطين خلقت من نار والملائكة خلقت من نور، وابن آدم خلق كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالملائكة خلق من خلق الله، وخلقت الملائكة من النور. سعيد مسيب رحمه الله كان يقول يعني عن الملائكة: ليس ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتولدون. يبقى خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، جاب لهم ربنا سبحانه وتعالى على الطاعة. والملائكة خلقت قبل الإنسان، والجن أيضا خلقت قبل الإنسان. يبقى الملائكة خلقت قبل الإنسان، الجن خلقت قبل الإنسان. وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافر. قال: أسجد من خلقت طينا. يبقى الملائكة خلقت قبل الإنسان، والجن أيضا خلقت قبل الإنسان، والآيات الدالة على ذلك كثيرة في كتاب ربك سبحانه، من هذه الآيات التي ذكرناها: قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال أنس رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ده كان حبر من أحبار اليهود، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع صدره للإسلام فجاء وأسلم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. ومر علينا الكلام لما جاء وفد من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختبرونه هل هو فعلا نبي ولا لا، يطرحون عليه بعض الأسئلة التي لا يعلمها إلا نبي. فكان من ذلك من يأتيك من الملائكة لما قال يبقى الإجابة الأولى يبقى وافق، الثانية وافق، لما جاءت الإجابة السؤال الثالث وكان يعني من يأتيك من الملائكة قال جبريل، قال هذا عدو لنا، فكانت المفارقة فنزل بعد ذلك الآيات. لذلك قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. لماذا؟ قالوا أنه يأتي بالعذاب، يأتي بالعذاب، فده كان عدو اليهود من الملائكة. وطبعا الكفر بملك واحد هو كفر بالله، كفر بنبي واحد هو كفر بالله، مش كفر بقى بالرسل فقط، ده كفر بالله سبحانه وتعالى كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى سورة البقرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ده نحن الصفون، ده الملائكة، وإن نحن الصفون إن نحن المسبحون، يبقى قالوا يصطفون عند ربهم سبحانه وتعالى في الصلاة أو في طاعة ربهم، وإن نحن مسبحون ينزلون رب سبحانه وتعالى عن آفات، عن أي آفة أو أي عيب أو أي نقصان، والله تعالى منزل عن ذلك سبحانه وتعالى، إن نحن الصافون يبقى يصطفهم، وإن نحن مسبحون أي أنهم لا يفترون عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ولا عن تسبيح. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون، فيش لحظة كده نقول دي لحظة راحة، الراحة فين؟ دي في طاعة الله عز وجل. يعني الإنسان بحث عن الراحة في تركه للطاعة، يبقى على ذلك ده نقول ده هذا وهم، يعني هذا لا يدرك المعاني الحقيقية. فأين الراحة؟ أين الراحة؟ راحة العبد لما يطأ بكلتا قدميه الجنة، راحة العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى لم يوفق إلى طاعة الله جل في علاه، في ذكره المتواصل المستديم لرب سبحانه وتعالى، هذه الراحة التي يبحث عنها الإنسان. أرحنا بها يا بلال، يعني أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أريحه بإيه؟ فين راحته؟ في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نفوس ساكنة، قلوب مطمئنة، يبقى أبدان كده خاشعة متذللة من الله سبحانه وتعالى. ده حياتي إزاي؟ لما يكون دايدا هذا الإنسان هو مواصلة الذكر واستدام ذلك الذكر، فراحة المسلم في ذكر رب سبحانه وتعالى. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن يريد أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، شرح كده في الصدر، يبقى الإنسان عنده انشراح في الصدر، سعة كده يتسع الصدر، اتساع الصدر يجي إزاي؟ عن طريق طاعة الإنسان ربه سبحانه وتعالى. كل أمور الدنيا بتهون على الإنسان في مقابل ذكر رب سبحانه وتعالى. إيه اللي بيخليه كده ساكن النفس مطمئن القلب يربط على قلبه؟ هو الطاعة دايما، الطاعة. ولذلك لما مر علينا رواية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المجلس مع الصحابة رضي الله عنهم يحدثهم، ثم جاء ثلاث نفر ووقف على رأس المجلس، أما أحدهما فوجد فرجة فآوى فيها، والثاني استحيا فجلس خلف المجلس، والثالث مضى. فحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، احكي لنا بقى على هؤلاء. قال أما الأول فقام الأول فآوى فآواه الله، ده وجد فرجة كده فتقدم بلا إذاء وجلس في هذه الفرجة، أما هذا فآوى فآوى الله، طب الثاني فاستحيا فاستحيا الله، طب الثالث أعرض فأعرض الله عنه، استغنى استغنى الله عنه. يبقى الواحد ينتبه، دي مجالس العلم دي يبقى نقول علامة على الإيمان، علامة على الإيمان. إيه؟ لأنه لا يفرط في ذلك ولا يزهد في ذلك، يبقى المسلم كده لا يفرط ولا بيزهد، يعلم أن دي رياض الجنة. نقول دي ملائكة يأتون إلى هذه المجالس ويدعون لأصحاب المجلس، وأن الله عز وجل يشهد الملائكة أنه قد غفر لأهل المجلس. لما الواحد بقى بيسعى لغفران الذنب وعفو الرب سبحانه وتعالى، ما هي أمامنا ما نقول على ذلك فلتأتي إلى مجالس الرحمات دي بتنزل السكينة تغشانا الرحمة تحفونا الملائكة يذكرنا الله في من عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور دي لو كانت نصب أعين الإنسان ما تخلف أبدا طالما كان في مقدوره ذلك الأمر ما تخلف، لكن بيتخلف ليه؟ دي نتيجة أنه هو عدم التقييم الصحيح للأمور، عدم التقييم، ويعني كما يرى في نفسه أنه هو عاقل وكأنه في غنى عن ذلك. لا، أما هذا فاستغنى فاستغنى الله عنه، أما هذا فأعرف فأعرض الله عنه. إنسان كده لما يخشى على نفسه من الجهالة يبقى ماذا يصنع؟ هيفتش عن مجالسك. ليه؟ هذه المجالس هي التي تنفى من خلالها الجهالة، ولا يظل في جهالته ويظن في نفسه أنه ليس به جهالة. دائما تذكر قصة الرجل الذي قاتل 9 سنين نفسا، سأل عن أعلم أهل الأرض، يعني الرجل واعي واعي، ما سأل كده ما سألش عن واحد يعني عابد، لا، بيسأل عن أعلم أهل الأرض، دلوا على جاهل على عابد راهب يعني. فسألوا قال لي من لا مالكش من تو تقتل 99 تعال تتوب بعد كده، فقتلوا فأكمل به 100، أكمل به 100. شو جاهل جاهل جهال، دلوا على جاهل، والجاهل ده يعني هو الذي استجلب على نفسه الموت والهلاك بجهله. هو لما أجاب هل هو يظن أنه جاهل؟ لا، ده هو يظن في نفسه أنه أفضل الناس وأعلم الناس، فأجاب هذه الإجابة الخاطئة. يبقى الجهالات دي احنا هنزلها ازاي؟ يبقى لا تزال إلا عن طريق مجالس الذكر. يكفي كده شرف وفخر الإنسان أن الله تعالى يكتبيه ويصطفيه حتى يكون حاضرا لهذه المجالس، مجالس تشريف. يعني مجالس العلم دي مجالس تشريف، لما يجلس فيها الإنسان يعني هذا شرف وفخر لذلك الإنسان، أن الله تعالى اكتباه واصطفاه حتى يستمع إلى كلام ربي سبحانه وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك إحنا بنتكلم عن ملائكة، يبقى في ملائكة إن الله ملائكة سيارة فضلة يتبعون مجالس الذكر، من أفاضل الملائكة اختصوا بهذا العمل، بيبحثوا كده عن مجالس الذكر، يعني يبحثون في الطرقات. فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض، هلموا إلى بغياتكم، هلموا إلى حاجاتكم، حفونا المجلس بجناحتهم إلى السماء الدنيا، ويستمعون الذكر ولا ينصرفون إلا بعد انصراف أهل المسجد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية المشهورة عندنا، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله درسناه بينهم إلا نزعهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكروا الله في منن عطايا، عطايا رب سبحانه وتعالى، يعني عطايا. لو نقول يعني في المقابل كده الدنيا بحذافيرها لا تساوي شيء أمام هذه العطايا. والعطايا دي طب محتاجة مني إيه؟ مش محتاجة مني نفقة مال، محتاجة بس إن أنا أعي أفهم، أعي وأفهم. يعني أين الطريق إلى الجنة؟ أو سألتك أين الطريق إلى الجنة؟ الطريق إلى الجنة عن طريق مجالس العلم، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا التوس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأن مجالس العلم حنعلم الطريق للجنة، افعل كذا لا تفعل كذا. عرفها منين؟ كيف يعرف ذلك؟ ساعات الإنسان كده يعني يتقوقع على نفسه ويظن أنه حاز العلم، ده احنا نجهل من الكتاب أكثر ما نعلم، نجهل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما نعلم، وحتى ما نعلم يعني لا نمتثل ونطبق ذلك ولا نستحضر المعاني دي في حياتنا. كهذا الأمر أمر الملائكة، ده أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، فنحن نؤمن بالملائكة، لكن يا ترى علاقتنا بالملائكة إزاي؟ فين علاقتنا بقى؟ فين أنا بستدعي الأصل ده إزاي؟ إمتى بستدعيه؟ معنا في مجلس أهو يبقى بنستدعي الأصل ده. أقول لك أن هناك ملائكة يحفون ذلك المجلس، ملائكة، وأن هذه الملائكة عند انصرافنا يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى يسألهم عن عباده. أقول لك في ملائكة يعني يتعاقبون فينا في صلاتي الفجر والعصر، احنا صلينا الفجر الحمد لله، فيعرج الذين باتوا فيكم. أقول لك أن ربي سبحانه وتعالى يسألهم كيف تركتم عبادي، وهم يجيبون يقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. كل ده احنا عرفناه، فدي علاقات موجودة. هل بنستحضر كده؟ هل أنا بستحضر حضور الملائكة لما أنا بصلي وأجلس في مصلاي فأقول لك هناك ملائكة أو كالله عز وجل بهم أن يستغفروا لنا، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم ينصرف، ما لم ينصرف. طب أنا قادم إلى الجمعة كده صلاة الجمعة، أبقى أنا فعلا استحضر المشهد دي في أنا حنكتب الآن في دواوين الملائكة، ده في ملائكة يكتبون الأول في الأول بالترتيب، فنستحضر هذا الأمر؟ لا، ده هو ممكن يأتي بعد صعود الإمام على المنبر ولا يبالي بالأمر، ده الملائكة بتطوي الصحف وتجلس يستمعون الذكر خلاص. يعني جاء لما رقى الإمام المنبر وبالتالي على ذلك خلاص طويت الصحف ولا يكتب هذا اللسان، لكن هو لا يبالي، يعني لا يبالي بالمسألة، المسألة مش منشغل بيها، مش منشغل. فلو أنا عرفت فعلا كيف أحرك هذا الأصل، يعني دي أصول الإيمان دي تتحرك في حياتنا زي الإيمان بالآخرة كده، بستدعي أنا مشاهد الآخرة، لما بستدعي مشاهد الآخرة يبقى ده أكبر رادع وزجر للإنسان حتى لا تجرأ على فعل معصية أو أن يقصر في طاعة من الطاعات أو أي واجب من الواجبات. إيه اللي إذا ما إحنا كما استمعنا كده الآيات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إيه اللي خلاهم المال ده من أعز الأشياء للإنسان، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى الحرص على الحياة والحرص على المال، حب المال ده مركوز، وإنه الحب الخير الشديد ده مركوز، الذي خلقنا سبحانه وتعالى وأعلم بنا يعني يبين أن ده أمر مركوز هو حب الإنسان، وآتى المال على حبه، يطعمون الطعام على حبه، يبقى مش هو حاجة بيكرهها وبالتالي تخلص منها، حاجة محبوبة إلى نفسه تماما، يعني كما يقولون كده تأخذ من جلدي ولا تأخذ من مالي، يعني استعداد كده تأخذ من جلدي ولا تأخذ من مالي، بل محبوب، وده يعني مركوز في الفطرة عندنا. ومع ذلك إيه اللي خلاه يضحي بهذا المال؟ رؤية الآخرة، رؤية الآخرة خلت المال ده يبقى من السهولة كده أن يخرج ذلك المال مع حبي شديد لهذا المال. ليه؟ إننا خوف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فلا اللي خلاهم ينفق، يعني ينفق مال، ده يبقى غير طبيعة الإنسان، طبيعته يبقى بيمسك وطبيعته محب للمال. لكن تخيل بقى أنت الصورة إزاي أنفق وإزاي كان المال سهل جدا كده أنه يخرجه وتصدق به. رؤية الآخرة إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يبقى رؤية الآخرة مش أنا ما احنا بنؤمن بالآخرة، لكن فين بقى أثر هذا الإيمان في سلوكياتي؟ بنؤمن بالملائكة بس فين أثر الإيمان ده في سلوكياتي؟ إيه نوع التعامل بيننا وبين الملائكة؟ في يعني تعاملات، يعني كما يعني احنا في جملة هذه روايات وفي غيرها أيضا كما سأذكر الإمام البخاري رحمه الله، فقال ابن عباس رضي الله عنه وإن نحن الصفون يبدون الملائكة وإن نحن المسبحون. ذكر أولى الروايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنه، يعني في قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماء، ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.